السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أسهل المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد دردير رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الفريضة السابعة من فرائض الوضوء في هذا الفصل، حيث يقول رحمه الله: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض، وإما عن نية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح بخلاف نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض أو نية إن كنت أحدثت فله، ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده كالصلاة والصوم. وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري، وندب تفريقهما، ومضمضة واستنشاق، وندب فعل كل بثلاث غرفات، ومبالغة مفطر، واستنثار بوضع إصبعيه من اليسرى، وفي بعض النسخ من يده اليسرى على أنفه، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتجديد مائهما، ورد مسح الرأس إن بقي بلل، وترتيب فرائضه إلى آخره. بقي فريضة واحدة من الفرائض السبع وهي النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن ذلك الوضوء، فإنه عمل فلا يصح إلا بنية كما هو مذهب الجمهور. ونية ماذا ينوي؟ بين ذلك، قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض. ثم ذكر ما يتعلق بمباحث النية على العادة كما تقدم. فأولا ذكر أنها فريضة، لا يصح الوضوء إلا بها. فلو أن مثلا إنسانا غسل بعض أعضائه تبردا، مثلا غسل وجهه تبردا، ثم قال ليكمله وضوءا فغسل يديه بنية، فهذا لا يصح، لأن وجهه وهو ركن وفريضة من فرائض الوضوء غسل بلا نية، فكأنه لم يغسله، لا بد أن يعيد وجهه مرة أخرى، فضلا عما إذا مثلا فعل جميع الأعضاء بلا نية ثم أراد أن يصلي ونوى بذلك الطهارة، هذا لا يجزي، لأن النية من شرطها المقارنة للعمل. ومحلها سيأتي، لكن متى ينوي؟ ينوي في ابتداء وضوئه، وهذا على قسمين: السنن التي يبدأ بها من غسل يديه إلى الكوعين، وكذلك من مضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه سنن أربع لا تكون سننا إلا بالنية، فلو فعلها من غير نية ثم نوى لم تكن هذه سننا، لكن بما أنها سنن فإنها لا تؤثر على صحة الوضوء ويصح وضوءه، لكن لا يكون قد أتى بهذه السنن ولا تجزئه سننا، لكن الوضوء يصح. متى يجب؟ بحيث لا يصح إذا لم يأتي عند أول فرض، ولهذا قال في ابتدائه. فإن كان مسنونا فاستنانا يأتي بها حتى يأتي بالسنة، لأن السنة لا تكون سنة إلا بالنية، وفي الفرائض وجوبا، لأنه لا تصح الفرائض فرائض إلا بالنية، وإذا لم يصح الفرض لم يصح جملة الوضوء، لم تصح جملة الوضوء. طيب، وقول بعضهم عند وجهه، هذا باعتبار الغالب أن الوضوء يأتي مرتبا أو باعتبار الأصل، وإلا فالترتيب عند المالكية كما سيأتي سنة وليس واجبا، وعلى هذا الأدق أن يقال عند أول مفروض، سواء بدأ بوجهه أو بدأ بغيره، إذا بدأ برجليه أو بدأ برأسه أو بدأ ب... فالمهم أن لا يفعل فريضة إلا بنية، لا بد أن تفعل جميع الفرائض بنية، وإلا أعادها بنية مع الموالاة طبعا. طيب، قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه. طيب، ماذا ينوي؟ ينوي إحدى نيات ثلاث، وهي التي جمع ابن عاشر في بيت واحد بقوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. شرح هنا بقوله: ونية رفع الحدث، إما أن ينوي رفع الحدث، الحدث هو المانع القائم بالأعضاء بعضا هنا، لأنه الحدث الأصغر طبعا، فينوي رفع هذا المانع بحيث يلزم منه نية ثانية، أو استباحة، أي ونية استباحة، أو نية استباحة ما منعه، أي ما منعه الحدث، ما منعه في ضمير مستتقدير هو يعود على الحدث، أو أن ينوي أنه يريد أن يستبيح ما منعه الحدث، إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما منعه الحدث مثلا الصلاة، الطواف، مس المصحف، أو أداء الفرض ينوي ما افترضه الله عليه من الوضوء، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وإن مع نية رفع الحدث، يعني سيذكر هنا أشياء لا تؤثر أولا على النية، ثم يذكر أشياء تؤثر في النية وتفسدها. أما الذي لا يؤثر فقال وإن مع نية رفع الخبث، يعني لو كان على يده نجاسة مثلا فأراد بغسلة واحدة، إذا كان مثلا على يده حكم خبث مثلا فأراد أن يزيل ويرفع هذا الحكم، حكم الخبث، وفي نفس الوقت يرفع الحدث، هل يجوز؟ نعم يجوز ويجزئ، يجوز ويجزئ. أو إخراج بعض ما يباح كذلك، وإن نوى إخراج بعض ما يباح، فإذا قال مثلا أنا سأنوي بهذا أن أستبيح الصلاة لا الطواف، أو أستبيح بهذا الطواف لا مس المصحف، فهذا لا يؤثر لأن هذا ليس إليه، الحدث لا يتجزأ، فإذا رفع رفع جميعا، ولأنه إذا ارتفع حدثه جاز له أن يفعل حتى ما استثناه بنيته، هذا لا يؤثر عندهم. بخلاف نية مطلق الطهارة، الطهارة مطلق الطهارة قال هذه لها صور، المضر منها أن يقول أنا سأتوضأ بنية الطهارة المتحققة إما في الحدث وإما في الخبث مثلا بغير تعيين، فهذا يفسد النية لأن النية من شرطها الجزم. النية طبعا لها شروط عند أهل العلم وقد ذكرها أهل القواعد الفقهية، فمن شروطها مثلا الجزم، من شروطها التعيين، من شروطها المقارنة، فالنية إذا فقدت شرطا من شروطها فسد، ولهذا قال لك هنا هي غير جازمة. قال الشراح، حتى الشراح للمختصر قالوا أما، وسأقرأ لكم لاحق إن شاء الله كلام صاحب منح الجليل، أما إذا نوى الطهارة المتحققة فيهما معا مثلا، أو مطلق الطهارة بلا قيد تردد بينهما، أو نوى مطلق الطهارة المتحققة في طهارة الحدث خصوصا، فإن هذا يجزئ لأن فعله أيضا يساعد في تعيين هذه النية، إذا نوى مثلا مطلق الطهارة من غير قيد تردد بينهما، إنما الإشكال إذا نوى التردد فضلا عما إذا نوى بها الخبث فقط، فهذا واضح طبعا، يقول مطلق الطهارة المتحققة في الخبث فلا يحصل له إلا ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا هذه المسألة لها صور يأتي إن شاء الله تفصيل بعضها. أو إخراج ناقض، إذا كان قد وقع منه أكثر من ناقض، كان يكون قد بال وتغوط مثلا وأخرج الريح، ثم قال أنا أتوضأ من البول لا من خروج الغائط، أو من خروج الغائط لا من خروج الريح، فإن هذا مضر عندهم ولا يجزئه إذا كان هذا الناقض قد حصل منه طبعا، أما إذا لم يكن قد حصل فهذا تحصيل حاصل، إذا كان أصلا لم يبل أساسا وإنما خرج منه ريح فقط فقال أنا أتوضأ من الريح لا من البول، هذا موافق للواقع أصلا لا يؤثر لأنه ما في بول حصل، أما إذا كان هناك بول قد حصل ثم أخرجه فهذا قالوا يضر، هكذا قالوا. أو نيتي إن كنت أحدثت فله، سبق أن النية من شروطها الجزم، فإذا كان قد تردد وقال أنا ما أدري أنا هل أحدثت أو لا، فقال إن كنت أحدثت فله، فهذا أيضا نية مترددة وهذا لا يجزئ، لابد أن يجزم بأحدى النيات الثلاث المتقدمة ونحوها. أما إذا نوى مثل هذه النية إن كنت أحدثت فله فقالوا هذا لا يجزئ. ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء، وسيأتي يعني مزيد تفاصيل في قراءة الشر. ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء، يعني عزوب النية معناها أن تغيب عن ذهنه بعد أن كان قد ابتدأ نواها عند الابتداء، فلا يضر هذا لا يضر، بشرط أن لا ينوي منافيا، فإذا مثلا كان ابتدأ الوضوء وهو ناوي ثم عزب عن ذهنه، عزبت النية عن ذهنه، فهذا لا يضر خفيت يعني وصار لا يستحضرها، هذا لا يضره شيئا. بخلاف الرفض، الرفض هو الجزم بنية القطع، يعني يقول أنا نويت في قلبه مثلا أنه نوى إبطال هذا الوضوء فهذا يبطله إذا كان في أثناء وضوئه، أما إذا نواه بعد الوضوء فإنه لا يؤثر عنده، لأن الوضوء قد حصل وتم، وكون الرفض يحصل بعد انتهائه لا يلغيه ولا يرفعه، فالحدث قد ارتفع ولا يعود بمثل هذا. قال كالصلاة والصوم، هذا من باب جمع النظائر، هذه مسائل متعلقة ببابي الصلاة والصوم لا الطهارة، لكنه جمعها هنا معها لأنها نظيرة لها. فقال لك الصلاة والصوم أيضا يؤثر رفضهما في الأثناء لا بعد تمامهما، وكذلك قالوا والاعتكاف لأنه مشتمل عليهما على الصلاة وعلى الصوم، بخلاف التيمم لضعفه فإنه يضر رفضه ولو بعد تمامه قالوا، وسيأتي إن شاء الله. وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء، سننه ثمان، ذكر ثمانية سنن له. السنة الأولى غسل يديه إلى كوعيه، أي إلى ملتقى المفصل الذي هو المفصل الذي هو التقاء الكف بالساعد قبل إدخالهما في الإناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى في غير حال الاستيقاظ، فهي سنته باتفاق العلماء أن هذا ليس بواجب في غير المستيقظ، أما المستيقظ ففيه خلاف. إن أمكن لكن عند المالكية ليس بواجب، إن أمكن الإفراغ، هذا إذا أمكنه أن يفرغ على يديه، لأنك إذا قلت لو لا تدخل يده، طيب كيف سيغسل، لا تدخل يدك كيف سيغسل يده، أفرغ على يدك، طيب هذا إذا كان الإناء يمكن الإفراغ منه، أما إذا كان عظيما مثلا لا يمكن تحريكه ماذا يفعل؟ فهذا يدخل يديه فيه لأنه لا يستطيع إلا هذا، لا يستطيع تحريكه لأن لضخامته مثلا. وكذلك الماء الكثير عموما، أي ماء كثير فإنه يجوز أن يدخل يديه فيه لأنه لن ينجسه ولن يؤثر عليه، لأن الماء الكثير لا يتأثر بمثل هذا. وكذلك الجاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدخل يديه في الإناء، إذن كلام متعلق بالإناء، أما الماء الكثير المستبحر والجاري فهذا يدخل يديه فيه ولا إشكال. وندب تفريقهما، يعني ندب أن يغسل كل يد على حدة، هذا هو الأفضل عندهم عند المالكية، يقولون الأفضل غسل كل يد على حدة. ومضمضة واستنشاق، وسيذكر هو بعض التفاصيل في الشرح لم يذكره هنا، ومضمضة واستنشاق وندب فعل كل بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها سنن عند المالكية، إذا توضأت فمضمض، من توضأ فليستنثر، وهذا يستلزم الاستنشاق، فكل هذه من السنن وليست واجبة عندهم. وندب فعل كل بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق، الأفضل عند المالكية أن يفعل كل، يعني أن يفعلهما بست غرفات كما قال الشيخ خليل، وفعلهما بست أفضل، يعني أن يتمضمض بغرفة ثم يتمضمض بغرفة ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بغرفة ثم يستنشق بغرفة ثم يستنشق بغرفة، هذا هو الأفضل عند المالكية. وجاز فعلهما أو إحداهما أو أحدهما أو أحدهما بغرفة واحدة، يعني جزءا من غرفة واحدة مثلا كبيرة تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا، أو تتمضمض وتستنشق وتتمضمض وتستنشق وتتمضمض وتستنشق، أو تأخذ غرفة واحدة للمضمضة ثلاثا ثم غرفة واحدة للاستنشاق ثلاثا، كل هذا جائز، لكن الأولى عند المالكية هو فعلهما بست، مع أن الأحاديث جاء فيها فعل المضمضة والاستنشاق بكف لكل مرة، مضمضة والاستنشاق وكذا، لكن المالكية اختاروا غير هذا. ومبالغة مفطر، طبعا هو يندرج في قاعدة عامة لكن هنا طبعا النص جاء بخلافها، وهو أن الأكثر فعلا أفضل مثلا، ولأنه أبلغ ولأنه إلى آخر. ومبالغة مفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم لا تندب له المبالغة، وأما المفطر غير الصائم، وإنما قال مبالغة مفطر ولم يقل مبالغة غير صائم ليكون أخسر، فقال لك المفطر يندب له أن يبالغ حتى في المضمضة عندهم يوصلها إلى آخر الحلق، والاستنشاق يوصله إلى أقصى الأنف. واستنثار بوضع إصبعيه من اليسرى على أنفه، الاستنشاق المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته وتحريكه فيه ثم مجه. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار هو دفع الماء بالنفس من الأنف. وهذا الاستنثار أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فليستنثر، ويعني صوره لك، قال لك بوضع إصبعيه، إصبعيه مثلا السبابة والإبهام من اليسرى، لأن هي التي تكون للقدر كما هي قاعدة الشريعة التي دلت عليها الأحاديث، على أنفه، أي ويدفع بالنفس، ولا يدفعه من غير وضع اليسرى على الأنف. وكره الإمام مالك هذا، وأنه فيه تشبه بالدواب، لأنه فيه تشبه بالدواب. ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، قد جاءت الأحاديث في السنن بمسح الأذنين الظاهر والباطن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهما. ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا من السنن، وقد حكى الشافعي والإجماع أنه لا يعرف خلافا بين أهل العلم أنه يصح وضوء من ترك مسح أذنيه، لكن الأولى ألا يدعهما. وقد جاء حديث الأذنان من الرأس، واختلف في ثبوته، فمنهم من قال هذا الحديث ضعيف على كثرة طرقه كابن الصلاح مثل به لما لا يتقوى، ومنهم من قال بل هو يتقوى بمجموعها كابن حجر والباني رحمهم الله. ومسح أذنيه فالأولى فالأحوط، لأن بعض أهل العلم يرى وجوب ذلك، بل بعضهم يرى أنه يعيد وهو إسحاق، لكن قيل إنه محجوج بالإجماع قبله. المهم الأحوط لا يدعهما، لكنهما على كل حال عند المالكية سنة، ظاهرهما وباطنهما، يعني وجهي الأذن. وكذلك الصماخ، ولم يذكره هنا، وهو يدخل في سنة مسح الأذن، أو هو سنة مستقلة، وقد جاء في الحديث أيضا. وتجديد مائهما، يعني السنة عند المالكية أن يجدد ماء جديدا، وهذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فأخذ به المالكية، أنه يجدد ماء جديدا لأذنيه ولو كانتا مبلولتين، يجدد ماء جديدا للأذنين غير ماء الرأس. وهذه مسألة اختلف فيها العلم، فمنهم من قال يمسح بباقي، ومنهم لكن مالكية اختاروا طبعا لابن عمر أنه يجدد ماء جديدا لهما. ورد مسح الرأس إن بقي بلل، كذلك من السنن رد المسح، استيعاب المسح الرأس بالمسح فريضة، ورده سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالمسح الأولى المستوعبة هذه فريضة لا بد منها كما تقدم، وأما الرد فإنه سنة، لأنه من مسح ولم يرد فقد صدق عليه أنه توضأ كما أمره الله في القرآن، لكن هذا الرد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيكون والفعل المجرد يفيد السنية، خاصة إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ ويعيد، سواء بدأ من مقدم رأسه كما هو الأفضل، أو بدأ من مؤخره، أو بدأ من جانبه، فيرجع إلى حيث بدأ. وقيده قالك إن بقي بلل، يفهم منه أنه إذا جفت يداه بالمسح بأصل مثل مسح الرأس، فإنه لا يسن له أن يرد، لأن تجديد الماء للرد مكروه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت السنة لا تكون إلا بمكروه فقالوا اتركها. وأما ترتيب الفرائض فهو السنة الأخيرة، لكن الكلام عليه طول، فندعه للدرس القادم إن شاء الله، ونقرأ ما يتعلق بهذه القطعة التي قرأناها من الشرح. قال رحمه الله: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض. الفريضة السابعة النية عند ابتداء الوضوء كغسل الوجه، لاحظ أنه قال كغسل الوجه فجعله مثالا لما بيناه آنفا، بأن ينوي، هذا بيان لكيفية النية، فكيفيته على ثلاثة أوجه، بينها بقوله بأن ينوي بقلبه، وهذا محل النية، بينه بقوله بقلبه، رفع الحدث الأصغر، الحدث الأصغر أي المنع المترتب على الأعضاء، لأن هذا وضوء طبعا يتعلق بالحدث الأصغر ليس غسلا، أو استباحة ما منعه الحدث، أو يقصد أداء فرض الوضوء، هذا هو مقصود الفرض هنا، فرض الوضوء. والأولى ترك التلفظ بذلك، لأن حقيقة النية القصد بالقلب لا علاقة للسان بها، هذا هو مذهب المالكية، وهو أن النطق بالنية خلاف الأولى، لأن النية محلها القلب، والمالكية لا يرون أنه يشرع أن يقولها باللسان، لكن يقولون اللفظ بها واسع لا سيما للموسوس، وإن كان ظاهر السنة والآثار عن الصحابة هو عدم التلفظ بها مطلقا، لكن هكذا يقول أهل المذهب. وإن مع نية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح، يشير إلى أن النية تكفي ولو صاحبها نية. بعضهم قال ما منعه الحدث أي منع تحريم أو كراهة، يعني أيضا يزول به كراهة ما يكره فعله بلا وضوء، وهذا أيضا لطيف. فإذا هذا بين بعض مباحث النية السبعة التي نظمها التتائي بقوله سبع سؤالات أتت في نية تلفى لمن حاولها بلا وسن: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. تلقى لمن حاول لعلها، تلقى لمن حاول في نسخ تلفى وفي نسخ تلقى، تلفى لمن حاولها لعلها هذه أصح، تلفى لمن حاولها بلا وسن: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فالحقيقة النية هي القصد إلى العبادة المعينة، وكيفيتها أن ينوي إحدى هذه الثلاث، وزمنها عند ابتداء الوضوء، ومحلها بقلبه، والمقصود منها هو تمييز العبادات عن العادات وبعض العبادات عن بعض، لأنه قال ينوي بقلبه كذا أو كذا، ولهذا قال سواء مع كذا أو كذا. وحكمها مأخوذ من عدها في الفرائض، وشرطها لا يأتي بمناف، وسيأتي في قوله بخلاف كذا وكذا وكذا. كل هذا بينه هذه المباحث السبعة. قال وإما عن نية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح، يشير إلى أن النية تكفي ولو صاحبها نية رفع حكم الخبث الكائن على العضو. قال حكم الخبث لعله والله أعلم، لأنه لو كان هناك خبث عين الخبث ربما يؤثر على، بل هو يعني غالبا سيؤثر على طهورية الماء، لكن إذا كان حكما فقط، وقد سبق الشرح الفرق بين عين الخبث وحكم الخبث، إذا كان حكما فقط فلا يؤثر هذا، يرتفعان معا، الخبث لا تنافي بين رفع الحدث وحكم الخبث بغسلة واحدة، لا إشكال فيها. ولو قال لك ولو صاحبها نية رفع حكم الخبث الكائن على العضو أو إخراج بعض ما يباح بالوضوء، كان ينوي به استباحة الصلاة إلى مس المصحف أو صلاة الظهر إلى العصر، كل هذا لا يؤثر، وجاز لو أن يفعل به ما أخرجه، لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما قصده، فهذا لا يؤثر. وكذلك إذا نوى معه نية عادة مثل أن ينوي رفع الحدث مع نية التبرد أو الاستدفاء بالماء الحار أو النظافة، كل هذا لا يؤثر. قال بخلاف نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض أو نية إن كنت أحدثت فله، يعني إذا نوى مطلق الطهارة الشاملة لطهارة الحدث والخبث أي من حيث حصولها في واحد منهما غير معين، فإنها لا تكفي لحصول التردد في الحقيقة. وأما لو نوى مطلق الطهارة لا من هذه الحيثية فالظاهر الإجزاء كما قال سند، لأن فعله دليل على إرادة رفع الحدث. كما قلنا هذه المسألة فيها تفاصيل، وربما لا نحتاج أن نقرأ، يمكنكم أن ترجعوا إلى صاحب منح الجليل فقد وضحها، وهي كما ذكرت لكم، إذا قال مطلق الطهارة إما هذه وإما هذه ولم يعين وتردد، هذا يؤثر. أما إذا قال مطلق الطهارة من غير أن يلتفت إلى هذا التردد ففعله يعين أنه أراد طهارة الحدث، لأن فعله وضوء. ومن باب أولى إذا نوى مثلا حصولهما معا كذلك فهذا لا يؤثر، وكذلك إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققه في طهارة الحدث كل هذا لا يؤثر. وكذا لا تجزئ نية والوضوء مع إخراج حدث ناقض، كان يقول نويت الوضوء من غير البول أو إلا من البول، أي مع حصوله كما تقدم، أو نويته من الغائط لا من البول، وكذا لا تجزئ أي مع حصول البول في كل هذه الصور، وكذا لا تجزئ إذا حصل عنده شك في وضوئه إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث لعدم الجزم بالنية، ولا بد من نية جازمة. طيب فإن قيل أليس المالكية عندهم الشك ناقض للوضوء، فكيف تتصور هذه المسألة؟ لأنه قال هو إذا قال إن كنت أحدثت فهو أصلا قد نقض وضوءه لأنه شك، فكيف يقال ينوي إذا نوى هذا فلا يجزئه الوضوء؟ نقول هو ما لا يجزئه لأن نيته فيها إشكال عندهم، ويقولون كما قال المحشي هنا، قال أي لأن النية مترددة لكونها علقة على حدث محتمل أو محتمل، وإن كان الشك ناقضا إلا أنه لم يعتبره في نيته فليس مبنيا على عدم نقض الشك. يعني لو وأما لو شك في الوضوء ونوى رفع الحدث مما شك فيه فيرتفع قطعا، يعني يفرقون، إذا قال أنا شككت وبالتالي انتقض وضوئي ثم توضأ لأجل شكه فهو جازم الآن بنيته، نيته لا تردد فيها. أما لو علقه على حدث لا يدري هل وقع أو لا فيقول والله أعلم هل أنا مثلا أخرجت ريحا أو لا، فإن كنت أخرجت ريحا فهذا الوضوء له، هذا أثر على النية من حيث ترددها. فأما الأول فهو جازم بأنه يريد الآن رفع الحدث أو رفع يريد حصول الوضوء مثلا أو كذا، ليس عنده تردد هكذا قالوا. وهذا طبعا مبني على النقد بالشك، وسيأتي الكلام فيه، وأن هذا من مفردات مذهب المالكية، وأن ظواهر النصوص على خلافه، وإن كان هم عندهم منازعات واستدلالات يعني لها وجه، لكن ظاهر السنة يعني معروف. قال إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحد، نعم، ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده كالصلاة والصوم، أي إن عزوب النية أي ذهابها بعد أن أتى بها في أوله بأن لم يستحضرها عند فعل غير الفرض الأول، هذا تفسير لعزوبها، لا يضر في الوضوء بخلاف الرفض أي الإبطال في أثنائه بأن يبطل ما فعله منه، كان يقول بقلبه أبطلت وضوئي، فإنه يبطل على الراجح ويجب عليه ابتداؤه إن أراد به صلاة ونحوها، بخلاف رفضه بعد إتمامه فلا يضر. إذن الرفض، وصاحب الكفاف له بيتان لطيفان في هذا لعلي ألحق ما لكم لاحقا، فبالتالي إذا رفض في الأثناء أضر، بعده لا يضر، وكذلك الصلاة والصوم. وجاز له أن يصلي به إذ ليس من نواقضه إبطاله بعد الفراغ منه، ومثل وضوء الغسل كذلك الغسل، فإنه يتأثر بالرفض في الأثناء لا بعد التمام. وأما الصلاة والصوم فيرتفضان في الأثناء قطعا بخلاف عن الوضوء، قال على الراجح، أما هذا قال قطعا بلا إشكال، وعليه القضاء والكفارة في الصوم كما هو معروف لا بعد تمامها على أظهر القولين المرجحين، يعني أن الصوم والصلاة أيضا على الراجح على الأظهر لا يرتفضان بعد تمامهما بل في الأثناء. وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان قطعا، الحج والعمرة معروف بالإجماع أنه لا يمكن الإنسان أن يخرج منهما بمجرد نيته ويتم الحج والعمرة لله، بل لا بد أن يتم النسك أو إما أن يتم النسك وإما أن يكون محصرا، إلا أن يكون محصرا محصر يتحلل، أو عند غير المالكية إذا اشترط، ولكن أما المالكية لا يرون الاشتراط. ويرتفض التيمم مطلقا ما لم يصلي به لضعفه كما ذكرنا، وكذلك الاعتكاف مثل الصلاة والصوم في مسألة الرفض كما ذكرنا. وسننه طبعا النية أيضا من مباحثها أنها إذا تقدمت بكثير ثم عزبت يقولون تضر اتفاقا، وأما إذا تقدمت يسيرا ففيها خلاف، وأما إذا تأخرت فيضر إذا لخلو بعضه عن النية، فيكون في الحقيقة أن أول وضوء هو ما نوى عنده. وسننه غسل اليدين ويغسل يديه إلى كوعي أي تعبدا، هذا هو الراجح في المذهب، قبل إدخالهما في الإناء، يعني وإن كانا نظيفتين يغسلهما تعبدا إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري وندب تفريقهما. لما أنهى الكلام على فراد الوضوء شرع في الكلام على سننه وهي ثمانية، السنة الأولى غسل يديه أولا إلى كوعي قبل إدخالهما في الإناء، فإن أدخلهما فيه وغسلهما فيه لم يكن آتيا بالسنة لتوقفها على الغسل قبل إدخالهما في الإناء على ما صرحوا به، يعني لو أدخل يديه وغسلهما داخله وكذا فاتته السنة، لا بد أن يغسلهما خارج الإناء، لكن بشرط أن يكون الماء، هذه السنة تقيد بثلاثة شروط، الشرط الأول قال بشرط أن يكون الماء قليلا كأنية وضوء أو غسل، الشرط الثاني قال لك أمكن الإفراغ منه كالصحفة، الشرط الثالث أن يكون أي الماء غير جار، فإن فقد واحد من هذه الشروط قال فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يمكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو غير نظيفتين ولم يتغير الماء بإدخاله، إذا كان لم يمكن فإنه يدخل، فإن كانت يداه نظيفتين فلا إشكال، إن كان غير نظيفتين لكن لا يتغير الماء بإدخالهما فلا إشكال، أما إذا كان غير نظيفتين ويتغير الماء بإدخالهما بأن يتحول إلى مثلا طاهر فقط أو نجس من باب أولى فماذا يفعل؟ قال لك ولم يتغير الماء من إدخالهما فيه فيدخلهما، طيب أي فيدخلهما، وإلا إذا كان الماء سيتغير ماذا يفعل؟ إذا أدخل يديه لن يستطيع أن يتوضأ لأن الماء سيتغير ولن يكون طهورا، وإذا بقي هكذا كيف سيتوضأ بغير إدخال يديه؟ قال لك تحيل على غسلهما خارجه إن أمكن، قال شيخنا كان يأخذ بكأس صغير أو شيء إناء صغير أو يأخذ بفمه حتى لو صار طاهرا على الأقل يذهب ينظف يديه مما فيهما حتى يستطيع بعد ذلك أن يدخل حتى لو صار يعني الماء الذي في فمه طاهرا على القول بذلك، فإنه على الأقل يزيل الوسخ أو النجاسة التي في يده والحكم لا ينتقل، ثم بعد ذلك يدخل يده إن أمكن، وإلا تركه إذا ما استطاع حتى أن يتحيل على ذلك تركه وتيمم إن لم يجد غيره، لأنه كعدم الماء، لأن الماء موجود لكنه على كل حال لن يستفيد منه، إذا أدخل يديه هكذا سيزيل طهوريته فكأنه غير موجود لن يستطيع الاستفادة منه. وهل التثليث والتفريق بأن يغسل كل يد على حدة ثلاثا على حدتها من تمام السنة، أو يكفي غسلهما مرة والثانية والثالثة مستحبتان ولو مجتمعتين؟ قولا، يقول هل التثليث هذا من تمام السنة أو السنة تحصل بمرة واحدة والباقية من باب ندب الغسلة الثانية والثالثة، وكذلك التفريق هل هو من تمام السنة أو حتى ولو غسلهما مجتمعتين فقد أتى بأصل السنة والتفريق مستحب فقط؟ فهو رجح أنه أن التفريق والتثليث مستحبان غير السنة، أما السنة تحصل ولو غسلهما مجتمعتين مرة واحدة، ولهذا قال الأرجح الاكتفاء، الاكتفاء بواحدة ولو مجتمعتين، قياسا على باقي أفعال الوضوء التي يطلب فيها التثليث، ولذا لم نذكر التثليث في المد، ويأخذ ندب الثاني والثالثة من قولنا الآتي والغسلة الثانية والثالثة، يعني كسائر أعضاء الوضوء. وبينا هنا أن التفريق مندوب فقط يعني وليس من تمام السنة. ومضمضة واستنشاق وندب فعل كل بثلاث غرفات ومبالغة مفطر واستنثار بوضع إصبعيه من اليسرى على أنفه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما وتجديد مائهما ورد مسح رأسه بقي بلل، السنة الثانية المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه، هذا من تمام السنة. أما إذا تركه يسيل مثلا أو شربه وابتلعه قالوا لا يجزئ، وكذلك إذا أدخله ولم يمج ولم يحركه ومجه من غير تحريك في فمه كل هذا لا يجزئ في المضمضة على المشهور، هكذا صرح المحشي. قال والثالثة الاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه، وندب فعل كل من هاتين السنتين بثلاث غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث، وهذا معنى قول الشيخ وفعلهما بست أفضل، قول الشيخ خليل يعني، أي أفضل من أن يفعلهما بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق بكل غرفة منها أو بغرفتين أو بغير ذلك كما قال، وجازا أو إحداهما بغرفة، لا ما أدري هل إحداهما أو أحدهما، يعني هذا جاز أي على خلاف الأولى، يعني الأولى أن يفعل بست، وإن فعل بأي صورة من الصور غير هذه فهو خلاف الأولى لكنه يجزئ ويجوز، يجوز لكنه خلاف الأولى. وقد ذكر صورا يمكنكم مراجعتها في الحاشي. قال وندب للمفطر أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الحلق وآخر الأنف، هذا تصوير للمبالغة تفسير له، أن يوصل إلى آخر الحلق في المضمضة وآخر الأنف في الاستنشاق. وكرهت المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه، لئلا يفسد صومه أو يفسد صومه، فإن بالغ ووصل الماء للحلق وجب عليه القضاء، لأن المالكي عندهم ما سبق من الماء مفسد للصوم. ثم لابد لهذه السنن الثلاث من نية بأن ينوي بها سنن الوضوء أو ينوي عند غسل يديه أداء الوضوء، النية لابد لها من أن يكون قد فعل هذا بنية السنية أو التقرب، أما إذا فعله عادة مثلا ثم أكمل وبنى عليها فلا يكون آتيا بهذه السنة، ولهذا قال احترازا عما لو فعل ما ذكر لأجل حر أو برد أو إزالة غبار، يريد أن ينظف أنفه مثلا فقال لماذا لا أكمل وضوءا فأخذ يغسل وجهه، لا هذا ليس استنشاقا شرعيا لأنه فعله عادة لا عبادة، ثم أراد الوضوء فلا بد من إعادتها لحصول السنة بالنية، يعني لأن السنة لا تحصل إلا بنية، لكن لو كمل يصح وضوء لأن هذه سنن، لو ترك رأسا لصحها، فكيف لو كان فعل عادة، لكن المقصود ليأخذ أجر السنة ويأتي بالوضوء الكامل لابد أن يعيدها إذا أراد ذلك. الرابعة الاستنثار، والمحشي قال كان ينبغي له أن يؤخر هذا الكلام عن الاستنثار لأن الاستنثار مثلها، فيقول هذه السنن الأربع لأن الاستنثار مثلها تماما لابد له من نية وإلى آخر. الرابعة الاستنثار وهو دفع الماء بنفسه مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل في امتخاطه، هذا شرح لكيفية الاستنثار. أما إذا لم يضع إصبعيه على أنفه ولا أنزل الماء من الأنف بالنفس وإنما نزل بنفسه فهذا لا يسمى استنثارا لأن هذا كله من تمام السنة على هذا القول، وقيل إنه مستحب فقط. الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، طبعا اختلف في الظاهر والباطن، قيل هذا الظاهر وهذا الباطن وقيل العكس، لأنها خلقت كالوردة وقيل العكس، لكن هذا لا يؤثر في النهاية لأن كليهما مطلوب مسحه، لكن بقي أن يذكر مسح الصماخين، وهذا لا بد أن يذكر، فهو من قيل هو سنة أخرى، وقيل هو من تمام هذه السنة، وهو من جملة مسح الأذنين. فليس المقصود أن يمسح الظاهر والباطن ويدع الصماخ، لا، بل يمسح الصماخ أيضا. السادسة تجديد الماء لهما، أي للأذنين، ولو كانتا مبلولتين فالتجديد سنة كما جاء فيه فعل ابن عمر. السابعة رد مسح الرأس بشرط أن يبقى بلل من أثر رأسه، وإلا سقطت سنة الرد، أي لأنه يكره التجديد لهذا كما سيأتي. ولا فرق في هذا بين طويل الشعر والقصير خلافا لمن فصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.